السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، إحنا الوقت قدام حاجة تزلزل المشاعر وتزلزل القلب الحقيقة يا جماعة. المصحف اللي انتوا شايفينه ده 10 مجلدات. المصحف ده يا جماعة لما يعني الكاميرا تقرب منه شوية، المصحف ده مش مكتوب بخط الإيد، المصحف ده مكتوب بالتطريز، مكتوب بالخياطة. اللي كتب 10 مجلدات دول يعني أخت باكستانية اسمها نسيم أخطر، يعني باكستانية كان عندها 30 سنة لما بدأت في المصحف ده، أنهته هي عندها 62 سنة، خلصته السنة اللي فاتت سنة 2018 في شهر يناير. قعدت 32 سنة، 15 سنة تكتبه بخط إيديها، و17 سنة تطرزه وتزخرفه. كانت بتبدأ في كتابته في الثلث الأخير من الليل كل ليلة وقت الطهارة وتنزل الملك سبحانه وتعالى، وكانت لا تكتبه إلا على طهارة، وكانت حاجة يعني المنظر يزلزل القلب يا جماعة. 32 سنة. الحاجة اللي تهز القلب إن نسيم أخطر كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، هي لحد دلوقتي عايشة، ربنا يجزيها كل خير. ومعرض القرآن الكريم في المدينة المنورة أخذ منها هذا المصحف عشان يخلد ذكر هذه المرأة اللي كتبت هذا المصحف بالتطريز في 32 سنة. اللي يهز هنا إيه؟ أول حاجة تهز إن هذه المرأة لا تقرأ ولا تكتب. يعني ممكن واحد يقول طب وهي تطرز المصحف، طب وهو الوقت، هي عواطفها طلعتها بشكل كده، هي عواطفها تجاه القرآن قالت إنها تخدم القرآن كده. أنت عواطفك تجاه القرآن خلتك تعملي إيه؟ أنت خدمت القرآن بإيه؟ انت خدمت القرآن بايه؟ ايه اللي انت عملته عشان كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ابو موسى الاشعري بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فرغ حياته لتحفيظ الاطفال القرآن. سيدنا ابن مسعود بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فرغ حياته لاقراء القرآن وتفسير القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب وهو خليفة رسول الله 13 سنة بيحفظ سورة البقرة بس. الصحابة يعني بذلوا عمرهم عشان كتاب ربنا، تفرقت قبورهم في الارض عشان نشر القرآن ده. تخيلوا يا اخواني ان اللي مدفونين في مقابر البقيع اللي جنبنا ده، هي جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، 10,000 صحابي بس، في حين ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 120,000 صحابي. راحوا فين؟ عبادة بن الصامت مدفون في فلسطين، ابو ايوب الانصاري مدفون على اطراف تركيا، عبد الله بن عمرو بن العاص مدفون في جبل المقطم في القاهرة، في مصر. الصحابة تفرقت قبورهم في الارض ليه؟ عشان نشر القرآن ده. انت خدمته بايه؟ انت خدمت القرآن بايه؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها لكتاب ربنا؟ هذه يعني امرأة باكستانية لا تقرأ ولا تكتب، بسيطة بسيطة جدا، ولكن 32 سنة من عمرها بتحاول ان هي تعبر عن مشاعرها تجاه كتاب ربنا ورغبتها في خدمة كتاب ربنا ان هي كتبته بهذا التطريز. الحاجة التانية ان نسيم اختر ربنا يحفظها ويبارك فيها، يعني اختنا الكريمة دايت كانت متجوزة ومخلفة، ولما اتسألت انت بتعملي ايه يعني في خدمة زوجك وولادك، قالت لا اقصر، انا اكتبه وهم نائمون. يعني ضحت بنومها عشان القرآن. انت ضحيت بيه عشان القرآن؟ ضحيت بنومك عشان ركعتين في قيام الليل؟ ضحيت بنومك قبل الفجر نص ساعة كده عشان ركعتين قيام الليل؟ ضحيت بايه عشان القرآن وعشان تتصل بكتاب الله؟ هذه المرأة ضحت بنومها ولم تقصر في خدمة اهلها. فلما نيجي نقول بقى ايه، احفظ القرآن، احفظ القرآن، ذكر التفسير، طب اعمل ايه في بيتي ومسؤولياتي؟ يا جماعة من اراد استطاع، اللي ربنا هيديله همة وهيبقى عنده صدق ربنا هيعينه. السؤال اللي بعد كده، انت ربنا استعملك في حفظ القرآن ازاي؟ يعني هذه المرأة كتبت المصحف استعمال في حفظ كتاب الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انت ربنا استعملك في حفظ القرآن في ايه؟ ايه المعنى؟ ايه الآية اللي ربنا حفظها؟ حفظ فهمها بسببك. ايه الكلمة اللي انت نشرت فهمها في كلمة بعد الصلاة في مسجد، ولا في جولة نزلتها للشباب، ولا ايه الآية اللي فهمها اتحفظ بسببك؟ ايه الكلمة اللي في القرآن انت فسرتها للناس وعرفتها لهم؟ ايه الحاجة اللي في كتاب ربنا حفظت بسببك في القرآن؟ فده سؤال. السؤال الاخطر بقى يا جماعة، ان المصحف ده لما نقرب منه هنلاقيه مزخرف وجميل وزي ما قلت لكم كده مكتوب بالتطريز والخياطة والزخرفة. القضية مش ان المصاحف تبقى متزخرفة في الورق، القضية ان المصاحف تبقى متزخرفة في قلوبنا. حبب اليكم الايمان وزينه في مصاحفكم في قلوبكم، زينه في قلوبكم، ان الزخرفة دي تبقى هنا. حبك للقرآن قد ايه؟ لهفتك على فهم القرآن قد ايه؟ استعدادك للحياة من أجل القرآن قد إيه، إيمانك بالقرآن. شوف ربنا بيقول على سيدنا يحيى مصدقا بكلمة من الله، المفسرين قالوا أي بكلمة كلمة، يعني 77,939 كلمة اللي في المصحف تمسكهم كلمة كلمة، تفهم كلمة كلمة وتدرس كلمة كلمة وتحفظ كلمة كلمة وتبلغ كلمة كلمة. هو دي العاطفة الحقيقية تجاه كتاب الله. لو أن أنزل علينا الكتاب، ده رغبة المشركين في القرآن، لو نزل لنا كتاب من السماء، أهو الكتاب اللي من السماء أهو، جماله في قلبك قد ايه، جماله في قلبك قد ايه، مشاعرك تجاه القرآن قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هنندم على علاقتنا بالقرآن العلاقة المايعة دي، إنه لقول فصل، يجب أن يجعلك تفصلي وتاخد قرارات فاصلة في حياتك، وما هو بالهزل. أحيانا في ناس مننا يا جماعة علاقتها بالقرآن مسرحية هزلية، هزل، مش علاقة فاصلة جد حقيقية بكتاب الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا كده بقى، ولا أخذوها بركة وتركوها حسرة، ولا تستطيعوها البطلة. البطلة يا إما الصحراء يا إما البطالين، الكسالة والبطالين كما قال بعض المفسرين. يعني القرآن مش أي حد يقدر إنه يرتبط به، لازم يكون إنسان عنده عزيمة. عشان كده القرآن هيشفع يوم القيامة لمين؟ القرآن صاحب صاحبه، اللي هيصاحبه في الدنيا مش هيسيبه 50,000 سنة يوم القيامة. القرآن يشفع من سورة 30 آية شفعت لصاحبها مش لقارئها، شفعت لصاحبها. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مش لقرائه. لازم أنت والقرآن تبقوا أصحاب. شفت أنت وأنتيمك كده، أنت وأنتيمتك، أنت والقرآن تبقوا أصحاب على طول في حفظه وفهمه وفي تدارسه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا ترى يا جماعة القرآن فعلا مزين في قلوبنا، مزخرف في قلوبنا، جماله جوانا، حاسين بطعمه جوانا ثواب قراية الآية. الآية بدرجة في الجنة، درجة الآية والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني آية واحدة تحفظها وتفهمها، آية واحدة تحفظيها وتفهميها تنقلك من الأرض للسماء. نسيم أخطر يا إخواني وأخواتي في الله، عارفين استخدمت قد إيه قماش في كتابة المصحف ده وزخرفته؟ 25,000 متر خيط، 25,000 متر خيط كتبت بيهم هذا المصحف هذه المرأة الباكستانية التي لا تقرأ ولا تكتب، ولكن قامت بحق زوجها وأولادها وبيتها وحياتها، وفي نفس الوقت كانت تقوم الليل كل ليلة بكتابة المصحف وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف العربية. نموذج جميل. ولكن هيبقى في النهاية السؤال الأساسي، أنت خدمت القرآن بإيه؟ أنت ضحيت عشان القرآن بإيه؟ أنت يعني ربنا استعملك في حفظ القرآن بإيه؟ أنت القرآن الزخرفة مش القضية انها تبقى في المصاحف يا جماعة، الزخرفة في قلوبنا، تزيين القرآن في قلوبنا. بتحب القرآن قد ايه؟ ملهوفة على حفظ القرآن قد ايه؟ هتنذر قد ايه من عمرك للقرآن؟ بتحفظي كل اسبوع قد ايه من القرآن؟ وردك اليومي قد ايه من القرآن؟ بتذكري كل اسبوع او كل شهر قد ايه من تفسير كتاب ربنا؟ قد ايه علاقتنا بكتاب ربنا؟ ممكن تفرق في كل حاجة في حياتنا، وهي الحل لجميع مشاكل حياتنا، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يخلي قلبك جنة، ونور صدري يخلي كل طريقك منور بنور الله، وجلاء حزني ما عادش فيه احزان، وذهاب همي ما عادش فيه خوف من الايام واللي جاي والمستقبل، كل ده القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالقرآن العظيم، وان يرحمنا بالقرآن العظيم، وان يجعله لنا اماما وهدى ونورا، انه ولي ذلك والقادر عليه. من معرض القرآن الكريم في الحرم المدني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اردنا ان احنا نقف هذه الوقفة العظيمة المؤثرة مع ايه مشاعرنا تجاه كتاب الله. جزاكم الله خير.